حكايات القراء. إذا صليت خلف إمام في صلاة جهرية أو استمعت إلى قارئ يقرأ اهدنا الصراط بالسين بدلا عن الصاد، فاعلم أنه يقرأ برواية قنبل عن ابن كثير، لأن قراءة السين هي من انفرادات قنبل عن بقية القراء السبعة. فمن يكون قنبل؟ هو أبو عمر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن جرجة المخزومي مولاهم. ولد في مكة المكرمة سنة 195 للهجرة ونشأ بها، ثم جود القراءة على أبي الحسن القواس، وأخذ القراءة أيضا عن أبي الحسن أحمد البزي، حتى انتهت إليه رئاسة الإقراء لعلو إسناده، ورحل الناس إليه من الأقطار، فقرأ عليه خلق كثير، منهم أبو بكر ابن مجاهد وأبو الحسن ابن شنبوذ ومحمد ابن عيسى الجصاص وإبراهيم ابن عبد الرزاق الأنطاكي، سمع منه الحروف فقط لأنه لم يجاوز عنده. وممن رحل إليه وقرأ عليه أبو بكر محمد ابن موسى الزينبي الذي قدم من بغداد بقصد الحج والقراءة، وكذلك محمد ابن عبد العزيز ابن الصباح. واختلف في سبب تلقيبه قنبل، فقيل هو اسمه، وقيل لأنه من بيت في مكة يقال لهم القنابلة، وقيل لاستعماله دواء يسقى للبقر يقال له قنيبل، فلما أكثر منه عرف به وحذفت الياء تخفيفا. وقد تولى شرطة مكة في وسط عمره فحمدت سيرته. ثم إنه طعن في السن وشاخ، وقطع الإقراء قبل موته بسبع سنين، حيث توفي سنة 291 للهجرة، وما زالت روايته تقرأ وتتردد تلاوتها في مجالس الإقراء وأماكن التعليم. ومن أشهر من سجل ختمة صوتية للقرآن الكريم برواية قنبل عن ابن كثير القارئ محمد بن عبد الحكيم بن سعيد العبد الله، حيث سجل مصحفا بقراءة ابن كثير من روايتي البزي وقنبل. حكايات القراء. حكايات القراء مع الدكتور عبد العزيز الضامر. حكايات القراء.